الله يحفظكم يا شيخ. السؤال الثاني والأخير حفظكم الله تعالى يقول: ما نصيحتكم للشباب الذين عندنا في المغرب يشتتون في قدر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى؟ تارة يقولون مخرف، وتارة يقولون ليس عنده إلا الردود، وتارة يقولون أنه كبير السن. حفظكم الله تعالى، ما شاء من التفصيل حفظكم الله تعالى. ما شاء أول شيء هو ما هو بكبير السن يعني وصل الخرف، نعم واللي أعرف أنا أنه أقل مني سنا، هذه واحدة. وهو أيضا إنما تخرج بعدنا في حدود يمكن إما 4 سنوات أو حواليها من كلية الشريعة، وعلمنا الطلاب عليه من كلامه ما يؤخذ عليه شيء لا في المعتقد ولا في المسائل العلمية، خصوصا أنه حرص على الرد على من يراهم مخالفين. ولا شك أن الشخص اطلع على كلام لشخص ينصب نفسه بأنه ينشر العلم ثم تبين له فيه خطأ لا يصح السكوت عليه، وجب عليه أن يوضح ما يظهر له. أنا لا يظهر لي عليه ما ينتقد في مسألة الاعتقاد وما يقال أنه فيما يتعلق بالإيمان، ما أعرف عنه أنه ينكر الإيمان العملي، بل هو يحرص على أن يقول في الإيمان بما قاله السلف، ما يروى عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وقبلهم أبو حنيفة، كل هؤلاء أئمة خير وعلم. وأما كل واحد من العلماء ينتقد عالم من العلماء، معروف أن العلماء يكون بينهما تشادات، ولذلك في المنهج العلمي أن الإنسان ما يقبل قول الخصم بخصمه. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة صغيرة عظيمة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. حياك الله. السؤال التاسع والأخير حفظكم الله تعالى يقول: نريد نبذة عن أبي العتاهية، وحبذا لو يذكرنا شيخنا في علم شعري حفظكم الله تعالى. لا، بالنسبة للحياة ما لي فيها لزوم، وأنا بذكره. هو شاعر ويتغزل، وهو الذي يقول ليس على مال السيدة ما لها أذلها أحمل إدلالها، وإلا ففيما تجنت وماذا جنيت سقى الله أطلالها، أرى إن جارية للإمام قد اسكن الحد سردالها، مشت بين حور القصر الخطا تجاذب المشي أكفالها، إلى أن قال بعد ذلك عن الخليفة: أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها، فلم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها، فلو رامها أحد غيره لزلزل في أرض زلزالها، ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله عمله. هو من الشعراء، وهو ليس من العرب أصلا، وإنما هو من مواليهم، وهو بغدادي له شعر جيد في الوعظ. نعم شيخنا، حياك الله شيخنا. والذي قال إن الشباب والفراغ والجبا، هذا هو شيخنا، هو نفس أبو العتاهية حفظه الله. الشباب والفراغ والجدة مفسدة في المرء أي مفسدة. نعم شيخنا، ما دل الله حفظك الله. إذا كان الواحد شاب وفارغ ما له شغل والمال متيسر له، فلا شغل يشغله، وهو شاب يتعرض لدواء الفتن والمال موجود، هذا يحصل بهذه الأمور الثلاثة مسألة عظيمة. نعم شيخنا، حياك الله شيخنا، حفظكم الله تعالى على هذه الفوائد. ونرد من شيخنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان أن يذكر لنا تاريخ هذه المكالمة حفظكم الله تعالى. هذا اليوم هذا بعد عصر يوم 33 من شهر شوال، على أساس أن الأصل إذا رؤية دخول الشهر أن يكمل بعد دريث تكمل الثلاثون أو يرى، وإلى الآن لم يثبت أنه رؤية البارحة، فالعصر من اليوم الثلاثين وهو في التقويم عندنا يعني تقويم أم القرى. أن اليوم الثلاثة هو يوم الثلاثين من شهر شوال. الله يحفظكم يا شيخ. يا شيخ يا شيخ لحفظك الله، ابنك ووردك أبو عبد الملك يحبك في الله. شيخ ابنك ووردك أبو عبد الملك المغربي يحبك في الله. ملك المغرب؟ قلت ابنك ووردك أبو عبد الملك المغربي يحبك في الله. أبو عبد الملك أحبك الله، أحبك الله شيخنا، والله أحبك في الله، أسأل الله أن يبارك فيك. حياك الله، الله شهر حياكم الله، السلام عليكم.